سيدنا محمد إمام رسلنا ولنبي الكتاب. قال نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا وشفيعنا راشدنا أكمل مولانا. إنه مصلي على هذا النبي الكريم اللي أعطاه مولانا دم الفضل وأعطاه المقام المحمود الذي يحمده أهل الأرض وأهل السماء يوم القيامة. على الناس حاصرة كان ما يعرفون يصد إن يتوجه هو فيهم يبدأ الحساب. ناس قاع المطيع والفاجر حاصرين كامل ما هم جابري كلمة. إن يتوجه هو يبدأ المشاكل ترحل. صلى الله عليه وسلم. سجل الصلاة. الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين دعاء وتضرع. إن يقول إن مولانا أنا مصلي عليه لكن معناها على أني رحمت وأعطيت. ومنه قوله تعالى بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. ولين قال لك صلت عليه الملائكة معناها دعوا له بالاستغفار معناها أن يغفر له. ومن الآدميين معناها يا رب متوجهين لك إنك ترفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم وديره أعلى علي. يجي الدهور واحد منكم يقول وحنا قاعد نطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم شنو نطلبوا له؟ هو أقرب منا المولانا وأفضل منا والشمة أعطاته ويغفر لك لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ولا سوف يعطيك ربك لترضى ولا الآخرة خير لك من الأولى وفتحنا لك فتحا مبينا ولعاد الهداية هديك صراطا مستقيما ولعاد النصر وينصرك الله نصرا عزيزا وعلمك ما لم تكن تعلم. إحنا قاعد شنو نطلبوا له؟ قالوا تعبدنا الله بذلك ولا بد ان يكون للدعاء تاثيرا. تعرفون الذي امرك الله يخلق قال اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا. وصى ما دام وعده قاع كافي ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد ما دام مولانا لا يخلف الميعاد هو فاتوعد به احنا طالبين وليش؟ والله ما فهمتوا. لأن مولانا آمرنا بأننا نطلبوه في اللي له يعطينا والما هو عطين لأنه قد يعود عكال له يعطيهن يا غير بالشرط الدعاء وإذا لم يقع لك إذا رجع يعطيه مولانا الحريثة يا غير بالشرط يحريث له يعطيه الزراع يا غير بالشرط السبب لا هي يعطيه الولد يا غالب الشرط يتزوج لا هي يعطيه العافية يا غالب الشرط يجلس الطب ويداوى لا هي يعطيه يسمع يا غالب الشرط يوكل لا هي يعطيه يوقد عنه لا طش يا غالب الشرط يشرب. الله يعطي ولكن قد يربط العطاء بسبب. والله ما فهمتوا. طيب